إذاعة الشرق الأوسط من القاهرة. صورة ورا صورة بعد صورة يحكوا حكاية في سهراية حلوة بونبوناية تليق على النجم والنجماية اللي هم أبطال الحكاية. ألبوم الذكريات، أحلى الحكايات مع طه الحديري، ميرونا السويفي، إيناس جوهر، وإعداد شيرين فهمي، وموسيقى عمار الشريعي. مستمعينا الأعزاء مساء الخير، بنرحب بكم في سهرة الليلة من ألبوم الذكريات، واسمحوا لنا أن احنا هنفتح ألبوم ذكريات. يعني هو يمرونا أول ما فتحناه كان غير مرتب، كان تلقائي جدا، وكان في صور مش مرتبة الترتيب اللي احنا متعودين عليه. أيوه. هل ده الألبوم ده بينطبع على شخصية صاحبته؟ طبعا ده ما قلنا صاحبته تبقى ألوان ألوان من الفنون. ليلى هي النجمة معالي زايد، مظبوط كده؟ مظبوط. عدم الترتيب ده كان مقصود ولا لا؟ هو شخصية معالي زايد، هو شخصيتي فعلا مش مرتبة خالص، يعني هي مليانة متناقضات ومنعكشة، بس أنا عارفة مكان كل حاجة. يعني فعلا ان شخصيه مش منظمه او تلقائيه، مش هقول مش منظمه، لا تلقائيه. ومش بحاول افقد الحته التلقائيه دي ابدا، انها متعه انك تعيش الاحساس بعبله زي ما هو، بعبله زي ما هو من غير ما تنمقه او تهندسه، بتبقى متعه حقيقي. نجمة معالي زايد، أنا قدامي صورتين، عايز أبتدي السهرة بأي منهما. في الصورة العائلية ميرونا قدامنا، وفي صورة المدرسة. وواضح أنا عرفتك من صورة المدرسة، عرفت أن أنت دي من وسط الطالبات دول، لأنه شكلها مميز. حسيبك أنت بقى تكملي وصف الصورة. أبتدي بصور المدرسة، إيه رأيك؟ زي بعض. أبتدي بالصورة دي اللي احنا شايفينها ومطلع لسانك فيها. أنا على طول كده، كل ما أصور ومن وأنا صغيرة لازم يبقى في حركة غريبة عن بقية البنات، ويمكن استمرت معايا لفترة كبيرة لغاية لما كبرت، لغاية دلوقتي في الصور العائلية اللي هي بره بقى البوزات والحاجات التصوير الفوتوغرافي اللي ينزل في المجلات وكده. في الصور العائلية بص لاني مطلعة لساني، يا عاملة صباعي مش عارفة ازاي، يا لازم فيها منظر، لازم حاجة شدة طاقية، حد عاملة حاجة، لازم تلاقي معرفش بتطلع بتصادف معايا كده. فلما ببص للصورة دي بعد فترة بفتكر الشقاوة والعفوية، وان مش حاسين ان احنا بنتصور قد ما انا حاسين ان احنا بنهزر مع بعض. اصحابك في المدرسه فاكراهم؟ طبعا انا عندي اصحاب لغايه دلوقتي. يعني في وفاء الشريف دي كانت معايا من ايام المدرسه. دي كانت شخصيه لطيفه جدا جدا، وكانت انطوائيه قوي، ويمكن الكونتراست او التناقض اللي في شخصيتي وشخصيتها خلانا نندمج مع بعض. فانا كنت اقول حاجه تضحك وما تضحكش، لكن هي تضحك وتضحك بصوت عالي جدا، والميس بتاعت المدرسة وتتعاقب، وانا ما فيش افتح الدرج وابص فيه، وماليش دعوة جدا، ماليش دعوة بيها خالص يعني. غير كده بقى الساندوتشات، كنا مدرسة صبيان وبنات، في تنافس بيننا وبين الصبيان في الشطارة، في الشقاوة، في المقالب. بمناسبة بقى الشقاوة، طفلة معالي كانت واضح انها شقية جدا وذكية جدا في نفس الوقت. هل اتعاقبت في يوم الايام؟ يو كتير. ولا كنت بتهرب من العقاب؟ لا تعاقبت كتير، يعني تعاقبت مثلا ان كنت بيوقفونا على الحيطة ونرفع ايدينا فوق. كان بيضايقك العقاب؟ كان بيضايقني قوي. وكانت في انتي انعام الجمال كانت النظرة بتاعتنا كانت نظرة صارمة وشديدة جدا جدا، لكن كانت بتعاملني بقسوة، لكن أبص في عينيها ألاقي فيها حب وحنان وإنها بتضحك على اللي أنا بعمله. هل علشان أنت كنت في مدرسة صبيان وبنات، هل ده يعني خلق جواكي نزعة إن أنت ممكن تطلعي في بعض الأفلام صورة البنت الأقرب للولد كده؟ لا أنا مش بحب دي، لا لا بالعكس الصورة دي، لا خالص بالعكس، دي فادتني جدا إن أنا كنت في مدرسة صبيان وبنات، إن أنا ما تخضتش لما دخلت الجامعة، إن أصبح التعامل مع الجنس الآخر عادي جدا جدا، ما فيهوش خوف، ما فيهوش خجل، ما فيهوش إحساس بإن أنا عشان أنسى فأقل منه، لا أنا زي زيه، لأن كنت جنبه في الديسك قاعدين جنب بعض. لكن بالنسبة للأفلام أنا مش بميل للنوع ده من الأفلام خالص، أو إن البنت إذا كانت بتعمل كاركتر معين أو حالة معينة، والحالة دي عملتها مرة واحدة بس في فيلم السادة الرجال، وكانت قضية، ما كنتش بعمل يعني قضية كان بتشغل فكر الأستاذ رأفة المي، اللي هي لو كنت مكانك وانت لو كنت مكاني، لو كنت مكانك كراجل وانت لو كنت مكاني كست، وساب الستات والرجال على بعض، لكن ما خدش جانب لحد. نقول شقاوة الطفلة معالي، هل ما زالت معاها دلوقتي مع النجمة معالي؟ لسه شقية؟ شقاوة الطفولة بتاعتك؟ لا أنا طفلة، أنا طفلة بس بجسمي وحب أتعامل كطفلة، ما بحبش أتعامل يعني كواحدة كبيرة، لا ما أحب أتعامل كده كطفلة. عموما بصي الفنان عموما أي نوع من الفن أو بيبقى جواه طفل، طفل بريء جدا، لأنه هو بيمارس مهنة حساسة جدا وإحساسه مرهف قوي قوي قوي، مهنة التمثيل أو الفن التشكيلي أو الكتابة أو أي نوع من الفن، بيبقى إحساس الإنسان مرهف جدا جدا، والإحساس المرهف جدا ده بيتصف به الطفل الصغير اللي هو بيطلع إحساسه زي ما هو. هل شقاوة المقالب اللي هي مع كانت مع طفلة مع علي زيد ما زالت معها؟ بيحصل منها حاجات؟ يو بيحصل حاجات. مين بتحملها ومين يعني؟ مرة أختي، مرة صحابي، مرة صحابي الصبيان، حاجات زي كده يعني، يعني لما يكون مزاجي رايق الحقيقة. طب أقرب مقلب، أقرب مقلب بدي تشيبي وانتي جاية كده. اتصلت بصديق ليا من مكان وقلت له يجيب اكل ويروح المكان ده ان انا موجوده فيه ومش عارفه وجعانه جدا ومش عارفه اتصل بحد، فجاب الاكل وراح عند ناس واديت له عنوان ناس هو ما يعرفهمش، فراح خبر وبعدين راح خبط عليهم ومعاه الاكل وكل حاجه، مدام علي فين؟ معالي مين؟ فمش موجوده. قال لها دي بتصل بيا من هنا، ازاي؟ لا ما حصلش. طب انا جايب الاكل، طب هات الاكل اتفضل، وقعد وكل الاكل وبتاعه وهو ما يعرفش، هما ما يعرفوش بعض مين مع مين، المهم ان الاكل اتاكل وخلاص. طبعا خاسمني فيها بس ايه يعني، ده صالحته بعد كده. يا ابو ضحكه جنان مليانه حنان، يا ابو ضحكه جنان مليانة حنان، هيضحك كمان وكمان وكمان، يا ابو ضحكة جنان. فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، خليك فرحان واضحك على طول، لك ضحكة جنان شيء مش معقول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، بتشوفها الروح عمرها بيطول، وتخش القلب مع ألف رسول لها صوت بيقول مش مسؤول، لها صوتي أنا مش مسؤول لو حد اتحير. مشغول واضحك كمان وكمان وكمان اضحك كمان وكمان وكمان يا ابو ضحكة جنان. الفنانة والنجمة معالي زايد. نرجع بقى نبعد عن صورة المدرسة ونشوف الصورة العائلية مع بعض. صورتي العائلية، أنا أصغر أخواتي. عندي أخويا محمد ده البكري، وعندي جيجي بعدي على طول، وكان في الله يرحمها مجدة أختي، وأنا وصورة أب وأم، أبويا لواء في الجيش، أمي أمال زايد. اتربيت في جو عائلي جميل جدا، أنا بحبه جدا. ما أقدرش أقول كنت مدللة، وما أقدرش أقول ما كنتش مدللة، لكن كنت متربية صح. في موازنة ما بين شدية الأب وحنان الأم، وفي نفس الوقت اتعلمنا الصح والغلط والعيب والحرام والحلال، فتعلمنا كل شيء من خلال الأسرة البسيطة دي. من شدة حب معالي زايد للأم تبنت اسمها أو حملت اسمها الفني بالزبط. فبقى اسمها معالي زايد نسبة إلى الأم أمال زايد الفنانة القديرة طبعا، لأن أبويا أساسا اسمه عبدالله أحمد المنباوي. كان الله يرحمه لواء في الجيش، ولكن حب لعيلة أمي والاسم أمي أنه يستمر في الفن أخذت اللقب. أخذت اللقب. ومن الأم أخذت إيه؟ كل حاجة. أتمنى طبعا أن أنا أخذ منها كل حاجة. ما تتصورش ماما فعلا وجودها وحب الناس ليها كان جسر بيني وبين، يعني كان جسر بيني وبين الجمهور أساسا. أنا الناس ما كانتش تعرف أنا بعرف أمثل ولا لأ، وجسر صعب إنك تمشي عليه برضو. بالضبط، يعني ما هوش سهل، ما هوش طريق خالص. مثلا سهل يعني خالص. ويعني الناس حبوني لمجرد إن أنا بنت أمل زايد، فكانوا بيتفرجوا عليا من شايفين أمي فيا، ما كنوش بس يعرفوا إن أنا بمثل ولا بعرف ولا بعرفش. وما أقدرش أقول لك حب زمايلها ليها قد إيه، وإزاي احتضنوني وإزاي ساعدوني ووقفوا جنبي. منساش مثلا هدى سلطان، ماما هدى، وهي بتاخدني في حضنها وأنا خايفة قبل ما أمثل مشهد. منساش ماما كريمة مختار، وهي في أول لقطة ليا على الشاشة وأنا برتجف وخايفة وهي بتطمني وبتشجعني. منساش سناء جميل، وهي قاعدة بتعلمني إزاي أقول الكلام، أقطع الكلمة إزاي، وإزاي أحط إحساسي فيها. كل دول منساهمش أبدا، وانسى وقفتهم معايا، ودول ما يعرفونيش لكن يعرفوا ماما الله يرحمها وتبنوا بنتها. ده اللي هقول وقفات الامهات بالظبط معاكي، بالظبط اللي هم كل واحد اللي انت قبضتيهم صوره من امي. بالظبط. كلمات الام امال زايد للبنت معالي زايد اللي ممكن تكون في ذهنك، يعني كل شخصيتي الحقيقه، يعني اللي هي بره الفن، اللي هي بره كوني ممثله، احترم نفسي جدا، احترم تصرفاتي، احترم زملائي، احترم شغلي. اللي كانت بتحبه انت كنت بتحبيه؟ اللي ماما كانت عندها قدره انها كانت تقنعنا وتحببنا في الشيء. يعني ماما مثلا كان بابا كان يضرب، واخد بالك، كان يضرب. كانت عارف الناس بتوع زمان دول كان اسلوب التربيه عندهم العنف شديد، وانه هو كان في الجيش فكان عامل العنف كان سمه من سمات شخصيته. لكن على العكس النقيض بالظبط ماما، يعني كنت تعمل ألف حساب لماما ولزعلها أكتر من بابا، لأن ماما كان خصامها تخاصم، فكنت ما أحبهاش أبدا تزعل، كان زعلها رقيق، في رقة شديدة جدا جدا. فكنت منساش بصت عينيها لما تبقى غضبانة، فأبقى هتجنن وما عملش تاني فعلا الغلط عشان ماما ما تخصمنيش. لكن ممكن أكرر الغلط بالنسبة لبابا وهديتها علقة وخلاص. ازاي وخلاص، لكن عشان تعرف الفرق في الشخصيتين. اللي كانت ماما بتحبه في الأكل انت كنت بتحبيه؟ يعني كل حاجة لكن معادة تأكل الفتة لا كل حاجة معادة السبانخ ومبيض دي مش ممكن لغاية دلوقتي. سبانخ بالبيض ما حبهاش أبدا. ليه بالبشاميل بالبشاميل دي ما حبهاش أبدا أبدا. ده الاختلاف الوحيد خالص وريحتها بتتعبني لغايه دلوقتي ما انساهاش. انما ايه الاكلات الحلوه اللي كانت بتعملها؟ كل حاجه ماما كانت شاطره وعلمتنا الحقيقه انها كانت اولا ما كانتش عارفه ان في حد من ولادها هيطلع بيمثل خالص يعني، فكانت بتعدنا كستات بيوت. فاحنا كنا مثلا ثلاث بنات، فيوم بنت عليها لتنظيف البيت، ويوم البنت عليها المطبخ، ويوم تانية تغسل الصحون والحاجات. يعني كانت بيت عادي، بيت عادي جدا جدا. كنت بتهربي من اي حاجه من الحاجات دول؟ من غسيل الصحون. انا انفض بيت لكن ما احبش اغسل طبق. تطبخي كويس؟ ما احبش ابدا حكايه المواعين والحاجات دي خالص. انما طبخه ماهر. ايه احلى اكله بتعمليه؟ اصل السؤال ده انا خدته من على وش فيرونا كان. يعني اعمل مثلا عدس بالكوارع، اعمل ملوخيه بالباميه. لا دي اختراعات، ما الواحد بيسهل برضو، ما الفنون جنون يعني. ملوخيه بالباميه، سنه قرع العسل، ملوخيه حلوه قوي. يعني بعمل حاجات كتير بكل الحاجات، انما كله تعلمتيه. لكن يعني بدليل ما عنديش واحده تقف تطبخ خالص. انا بطبخ بطبخ بسرعه جدا يعني، مساله مش صعبه عمليه الطبيخ. احنا اتكلمنا عن الطبيخ واتكلمنا عن حاجات كتيره بالنسبه لماما. انا بتشوفي ماما كده في التلفزيون وهي بتمثل فيلم من افلامها، مثلا نقول بين الأصلين. طيب لف طنط جمالات. طنط جمالات. لما بتشوفي مثلا فيلم من افلامها كده، هل يعني بتتعلمي منها حاجه لحد دلوقتي؟ لا هي يعني ماما ما كانتش دارسه للتمثيل اساسا، كانت بتمثل بعفويه، واخد بالك؟ كانت بتفرج على تعبيراتها، على بساطتها، وانا دلوقتي في المهنه بقى. يعني زمان ما كنتش باخد بالي يعني ايه مثلا الكادر، يعني ايه الإضاءة، يعني ايه العدسة الصغيرة. فبتفرج عليها بتعبر ازاي وبطريقة شكلها ايه، بسيطة جدا وناعمة جدا زي ما كانت معانا في البيت بالظبط. يمكن انت قلتلنا على جملة او قلتلنا على فيلم بين القصرين، ده فيلم من علامات السينما المصرية بالظبط، وقصر الشوق. وقصر الشوق وفاكرين طبعا احنا يمكن الحوار نفتكره بالظبط، يعني حتى احنا بينا وبين بعض ممكن نمثله ونقول خلاص يا سي السيد والحسين نداني يا سي السيد. فاكرة الجمل دي؟ بالظبط كده. يعني مثلا لو افتكرنا مشهد ايه هو ده المشهد اللي ممكن تفتكريه؟ لا هو في كذا حاجة، وربنا يخليك لينا يا سي السيد، والحسين نداني، وأول مرة أعملها يا سي السيد، وما تزعلش يا سي السيد. أقول له لا ما أقولوش، لا وأنا أجننت عشان أقول له؟ لا مش هقول له ده، وأول ما تشوفه تقول له. ست الحبايب يا حبيبه يا أغلى من روحي ودمي، ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل كتيبة يا ربي خلي. الهم بداني زمان زمان سهرتي وتعبتي وشلتي من عمري ليالي ولسه برضو الوقت بتحملي الهم حضرتك فيها النجم عادل إمام والمخرج الكبير يحيى العالمي، والواضح طبعا انها مسلسل دموع في عيون وقحة. بالضبط كده، المسلسل ده وش ساعد عليا الحقيقة، يعني يعني عشان كده الصورة دي انت حطها في المقدمة. فعلا، ودور بحبه يعني. تشوف انا محظوظة قد ايه ان يبقى عندي دور قاعد معايا 15 سنة الناس فاكراه. من مش فعلا مش فعلا من السهل فعلا من الصعب ان ممثل يحصل له كده، الممثل يقعد الناس فاكرين له دور بقاله فتره طويله. ما اقدرش اقول لك طبعا ان كانت فرصه عمري ان انا اشتغل مع الاستاذ يحيى العالمي، وهو مخرج ناعم ومبدع وحساس الى اقصى درجه بالممثل وبالفنان، بيحب الممثل اللي قدامه. مثلا الاستاذ عادل، طبعا ما اقدرش اقول لك اول مشهد اشتغلته مع عادل كنت مرعوبه، خايفه جدا، لانه طبعا دي كانت تعتبر بدايه بالنسبه لك، بداية جدا طبعا بداية، وهو كان في قمه نجوميته وكلام مش طالع من بقي وصوتي مخنوق وبترعش فعلا وحرارتي تلج لانه دور صعب ما هوش دور سهل. وخايفه جدا يعني. فالحقيقه شوف احساس الفنان الكبير بقى لما يحس. هو طبعا انا كنت شغاله كذا يوم من غير الاستاذ عادل قبل ما يجي هو، يعني نعمل مشاهدنا مشاهد ليك. فهو كان بيسال الاستاذ يحيى فقال له دي هايله ودي كويسه وكده يعني، فاتخض يعني لقى ان مش عارف انطق قدامه خالص. فالحقيقه امتص الاحساس الخوف ده وقال اطفوا النور وبتاع، ابتدى يهزر معايا ويتكلم معايا، وحسيت اني قاعده مع جمعه فعلا، جمعه شوان فعلا. فاطمه قاعده مع جمعه. بالظبط ده الاحساس. ومش قادره اقول لك طبعا بقيت بنبدع، وانك تشتغل مع فنان كبير وحساس، وعادل الممثل قوي جدا جدا وعينيه قويه جدا جدا جدا في الاداء. فلازم محتاج ممثل يبقى جامد قصاده، وخصوصا لو تاخد منه. فانا قويه بالممثل اللي قدامي، فانا استمدت قوتي من عادل. وطبعا معانا مخرج مايسترو مزيكا، مش بيخرج ده بيعزف مزيكا، استاذ يحيى العالمي. حقيقي يعني طبعا المسلسل ده، يعني عايز اقول لو قلنا مثلا المسلسل بيبقى فيه حلقات كتير، الحلقه بيبقى فيها كذا مشهد، صعب جدا ان انت تفتكري مثلا مشهد معين كان في ظروف صعبه او في احساس انت كان نفسك توصلي له ووصلتي له بالفعل في المسلسل ده. يعني مثلا عندك من المشاهد اللي ما انساهاش، اللي هو المشهد اللي جيه المفروض ان انا تعميد بقى خلاص وهو هيتجوزني، وبقول له هتتجوزني ليه وانا لابسه ومزوقني والمأذون قاعد بره وكده. المشهد ده ما انساهوش. مشهد اما فتحت ما انساهوش. المشهد اللي هو لما كان بيخوني مع جوجو وحسيت بقول له بقول له انا فاكره الكلام، تتصور لغايه دلوقتي بقول له كل ما اقرب لك تبعد عني زي ما اكون حلدعك زي العقرب. شوف فاكره الكلام الاستاذ صالح كان كاتب حوار مش معقول. المسلسل كله فعلا الحقيقه صالح مرسي الله يرحمه. كان المسلسل كله معزوفه غنائيه تمثيليه مش معقوله، من الاعمال اللي تقعد سنين فعلا. وحشتك عدد نجوم السماء، وحشتك عشت عدد كلام الهوى وحشت في كل يوم إنما وحشت أكتر وأكتر وإحنا سوا اشتقت لي ورجعت لي وقلت لي وحشتني الفنانة النجمة معالي زايد. ما زلنا بنقلب في ألبوم صورك المبدع الجميل التلقائي، وإحنا بنفتح كده بنفتح أميرونا الصور مش بشكل مرتب، يعني المفروض بنتعود مع نجوم حلقتنا إن إحنا نقول مثلا إيه مرحلة الطفولة ثم مرحلة الشباب ثم مرحلة بداية التمثيل. لا، أنا شايف صورة قدامي مع السيناريست المبدع محسن زايد والمنتج المبدع أيضا مطيع زايد، وهذه صورة تعتبر صورة عائلية برضو 100%. محسن ومطيع ولاد خالي، فما انساش أبدا أن مطيع اداني أول فرصة في حياتي كانت فيه؟ كان مسلسل الليلة الموعودة، دي كان أول مسلسل أمثله أو أشوف كاميرات حتى، يعني ما كناش بنروح مع ماما حتى استوديو ولا حاجات زي كده. كان دور بسيط جدا، ثلاث حلقات ولا أربع حلقات في المسلسل كله، كان مع الله يرحمه إخراج الأستاذ نور الدمرداش. وأول ممثل أقف قدامه صلاح السعداني. Yeah. يعني عشان بالمناسبة فعلا أول ممثل أقف قدام صلاح السعداني قدام في أول مشهد. طب وصفتنا في أول دور نجومية أمام عادل إمام، وصفتنا عادل إمام كان رياكشناته إيه وكان انطباعاته إيه وأنت حتى استمدتي إيه منه. صلاح السعداني بقى ما أقدرش أقول لك إن في أول مسلسل كنت حاسة بحاجة خالص، أنا كنت متاخدة من الجو، إيه اللي معلق فوق ده، فأقوله إيه ده اللي فوق ده، فيقولي ده الصوت، أقوله إيه اللي معلق فوق، فيضحك هو يعني مش مصدق. أنا متصور كده. وبعدين دايما يعملوا حركة في ما يكون حد جديد يقولك أقف قدام الكاميرا، تقف قدام الكاميرا يقولك تعالى بقى اجري اجري اجري عشان تبص تشوف نفسك، فاجري انا اجري عشان اشوف نفسي ما لقيتش حاجه، دايما يعملوها في الناس الجداد، فتعملت فيا كتير جدا، فهو كان بيضحك على طول. يعني المقالب اللي كنت تعمليها في الصغر انا مبهوره بالجو والاستوديو والحاجات اللي بنشوفها في الافلام، انا بقيت جواها معقوله انا زي ما اكون بحلم. وطبعا ما اعرفش يعني ايه كيوتون، وما اعرفش يعني ايه ستوب، وما اعرفش يعني ايه راكور، ولا حاجه خالص خالص، حاجه خضرة كده جايه تمثل ما تعرفش اي حاجه في الدنيا. استمتعت بقى بالتمثيل مع صلاح بعد كده لما اشتغلت معاه في ثلاثيه نجيب محفوظ مثلا، في شخصيه ياسين وزنوبه، كنت خلاص بقى اتودكت وعرفت وبتاع وخلاص بقى، فاستمتعت بالتمثيل معاه. بين حب شديد جدا وتنافس لذيذ قوي قوي قوي قوي، وبقول له انا هعمل المشهد ده احسن منك، وبعدين اتغاظ قوي لما يقفل هو المشهد حاجه عاليه، فاقول له طب كده، طيب انا المشهد الجاي هعمله احسن منك كده، يعني عارفه شغل عيال شغل عيال، بس يعني لذيذ قوي قوي، انا بحب الجو ده. بس على فكره احنا دلوقتي بصراحة السعداني ما كانش في الصوره بتاعه محسن زايد ومطيع زايد، بس حطيناه جوه الصوره، يعني احنا عملنا مونتاج لهذه الصوره بالظبط. لا لا لا استنى. فمطيع بالمناسبة ان هو فعلا عملت معاه احلى اعمال، بداية من دليل دليل الموعودة، عائلة الدغري، ثلاثية نجيب محفوظ، عملت تاني مسلسلات كتير جدا جدا، الحاوي اخرها من انتاج مطيع زايد الحقيقة يعني، أول شقة من حق زوجة كمان إنتاجه برضو. محسن طبعا مش قادر أقول لك إنه هو ببقى معاه في أحسن حالاتي من خلال الأدوار، يعني عمري ما سألت محسن أنا معاك في العمل الجاي أو في ليا دور أو مش عارف خالص، لأن محسن من النوع الكتاب اللي ما بيكتبش الممثل، ما يعرفش يكتب وبيكتب الرواية اللي حبيبها ومؤمن بيها، ويعمل لنفسه حالة عزلة وينفعل بالشخصيات، وفي شخصية مثلا ما تكونش موجود يعني في ممكن حد مهتم بيها، بس لقى راحت كبرت معاه وبقت حكاية. فبعد ما يخلص السيناريو كله واخد بالك، أفاجأ إن أنا في السيناريو بتاع محسن زي في شخصية معينة، في شخصية هو اللي بيشوفك في الشخصية دي. هو اللي بيشوفني بعد ما تخلص، يعني ممكن باعترافه هو شخصيا ان اول مره يبقى صوتي في ودنه في مسلسل الحاوي. حتى هو خد من بقك اللازمه بتاعت يلا باي يلا باي. فهو نفسه اول مره يعترف بالحكايه دي، يقول لي يعني انا اقول لك مثلا لما قريت السيناريو انا كنت متعاطفه جدا مع شخصيه عبله اللي لعبتها مدام إلهام شاهين، واخد بالك، كنت متعاطفة جدا جدا مع شخصية ونفسي ألعبها. فيقول لي يا بني أدمة ده أنا الشخصية دي أنا حاسس إن صوتك كان في ودني وأنا بكتب يعني، فاعمليها بس اعمليها اعمليها. ده محسن زايد، ده محسن زايد. السيناريست الأستاذ محسن زايد، أهلا بحضرتك معنا في سهرة ألبوم ذكريات النجمة معالي زايد. أهلا وسهلا. حضرتك ابن خالها. ابن خالها مظبوط. مظبوط كده؟ تمام. بس هي كمان بنت عمتي. دي جديدة دي. النجمة معالي زايد بتقول إن حضرتك بتكتب سيناريوهات بدون ما يكون في ذهنك أي تحديد للأشخاص، إنما في مسلسل الحاوي كان في ذهنك من الأول اللي تقوم بدور عزة فهمي هي النجمة معالي زايد، ده صحيح؟ ده صحيح الحقيقة. ليه بقى؟ إيه السبب؟ لا هقول لحضرتك، هو هي يعني أنا طبعا ما بفكرش في الممثلين وأنا بكتب، أنا بفكر في الشخصية ذاتها اللي أنا بكتبها أثناء ما بكتب، يعني بفكر في الشخصية ذاتها وبيبقى لها ملامح عندي وبيبقى لها يكاد يكون يبقى لها لون بشرة حتى في مخيلتي وأنا بشتغل. في مسلسل الحاوي شخصية عزة فهمي شخصية فيها تلقائية وفيها عفوية وفيها نوع من الاندفاع والحماس اللي ملوش مبرر احيانا، ولقيت ان ده كتير قوي يعني ملامح مشتركة بين الشخصية وبين شخصية معالي بنت عمتي اللي انا اعرفها، وكان في ذهني طبعا ان معالي هي اللي هتعمل الشخصية دي. فلما رشحتها المخرج الاستاذ يحيى العالمي ما خدناش وقت يعني قال لي طبعا، يعني مجرد ما رأى لي هي معالي يعني انا بقرا لقيت صوتها في ودني يعني، برغم ان هي بعد كده ما وافقتش. احلى شخصيه للفنانه معالي زايد حضرتك كتبتها؟ اعتقد عزه فهمي اللي هي في الحاوي بس هو وكمان انا بحب شخصيتها او لعبتها في مسلسلي عيله الدغري. مسرحيه الاستاذ نعمان عاشور اللي عملناها مسلسل للتلفزيون. عملت عيشه في عيله الدغري كانت جميله خالص. يعني عيشه وعزه فهمي من الادوار الجميله اللي حضرتك بتعتبرها احلى شخصيه لمعالي زايد. بحبهم، انا بحب الشخصيات دي قوي. في عمل حضرتك كتبته وحددت شخصيه فيه للفنانه معالي وهي اختارت شخصيه تانية؟ هو في الحاوي، لان انا كنت زي ما حكيت لحضرتك ان هو هي عزه فهمي، واظن ان الجمهور نفسه دلوقتي بيشاركني الراي ده بعد ما شافها فيه. هي كانت حابه انها تعمل عبله اللي عملته زميلتها الهام شاهين، يعني قالت لا عبله انا اقدر اعمل عبله اكتر، وفي مساحات همومه وفي مساحات كده حاجات انا احب اعملها وكده. الشخصيه بعيده عنها، بعيده عن تركيبتها، واظن ان هي حتى اقرب زي ما قلت لحضرتك لشخصيه عزه فهمي منها العدل، وعيطت وعملت لنا مشاكل وكده وبتاع، بس قدرنا نقنعها. ولما راحت قعدت على شخصيه عزه فهمي تاني في السيناريو وقريتها كويس رجعت مبسوطه. هل الكاتب والسيناريست الاستاذ محسن زايد طلع او خرج كل الطاقه اللي موجوده في النجمه معالي زايد ولا لسه شويه؟ لا لا لا لا انا ولا غيري، هو لسه لسه طبعا اكيد فيها كتير قوي معادي يطلع، وقد اكون انا مكتشف بعض الاشياء، لكن اكيد غيري يقدر يكتشف اكتر. بشوفك بس بعيون غير عيون الناس، واحبك بكل ما في القلب احساس. بشوفك بس بعيون غير عيون الناس، واحبك بكل ما في القلب من احساس. اما انا وحدي انا، في صورة جميلة جدا مع النجم اللي كل مصر بتحبه، هو النجم هاني شاكر. أيوة. نقول للسادة المستمعين ايه سر الصورة دي في وجودها في قلبك؟ احنا قرايب، انا وهاني قرايب، مامته بنت عم امي. طنط محاسن ربنا يديها الصحة وطولة العمر، وحمادة وهاني وماجد الله يرحمه، كلنا تربينا مع بعض تقريبا في بيت واحد، بنتزور دايما ومع بعض على طول على طول، وكانوا ساكنين جنبنا. فهاني طول عمره غاوي الغنى وهو صغير، يعني عندي شرايط ليه وهو لسه مثلا عنده 6 سنين وبيغني والحروف مش طالعة، يا حرام لسه بيجنن يجنن مش قادرة أقولك، بحلم بيك أنا بحلم بيك يخلي كده يعني يجنن. وفي مثلا أعياد ميلاد حد فينا بتعرف يغني. طبعا كانت أول حفلة لهاني كانت أنا فاكراها، كانت في سينما ريفولي، وكانت طنط جمالات الله يرحمها وأبي مطيع ومحسن والعيلة، كانت العيلة طبعا جمهور كبير يعني. واقفين له عشان بيغني، وست الكل شادية يعني كان لسه هاني جديد وكانوا عايزين يطلعوه بقى في الآخر خالص، فست الكل شادية ربنا يديها الصحة وطولة العمر قالت لأ هو يطلع الأول، فقبل منها يعني هي اللي كانت تختم الحفلة وقتها. الله. فشوف العزمة بتاعت الجيل والثقة في النفس يعني طبعا دي حاجة كبيرة قوي قوي. فطبعا هاني طلع غنى ومش قادرة أقولك طبعا فرحة الدنيا حصلت ازاي في العيلة وفي الدنيا كلها، وشق طريقه بعد كده وبقى النجم المطرب العظيم هاني شاكر. بحب هاني قوي قوي قوي فعلا في سلوكه الفني، في احترامه النفس، في احترامه لفنه، ان هو مثلا ما انجرفش في الحان اي كلام، لا بيدقق وبيختار وبيتعب، وفعلا المساله بالنسبه له حياته، ان الطرب ده والغنى اللي بجد، ودرس الموسيقى حياته حياته بيحبها جدا جدا يعني. بنحس فعلا انه يعني انه ده يعتبر هاني شاكر من المتربعين على عرش الغناء مش في مصر، اقول في العالم العربي كله، واشتغل مع اجيال كمان كبيره جدا جدا، لحن له ملحنين كبار يعني، عاش في العصر الذهبي فعلا للطرب. يبقى اذا العائله فيها المنتج السيناريست، احنا مؤسسه يا استاذ. ما فيش حد من الاخوات كان عنده نزعات دي؟ جيجي تصور بقى، جيجي قبل ما جيهان. لا مهجة بس جيجي. احنا بنقول لها جيجي، حورنا لجيجي. احنا كانت معانا قوي المره مهجة. احنا امبراطورية ميم يعني، بابا محمد مهجة ومجدة الله يرحمها ومحمد وكده، فكنا امبراطورية ميم. جيجي بقى اللي كانت غاوية التمثيل، وحتى ايام الدراسة وفي النادي ومش عارفة ايه، كانت غاوية انها تمثل، وفي صور ليها وهي بتمثل مسرحية الناس والبحر وحاجات زي كده. بس لما اتجوزت بقى كان خلاص بقت ست بيت. جيجي دي صورة من امي على فكرة على صغير، ما تعرفش حاجة في الدنيا غير ولادها وجوزها، طيبة طيبة غريبة جدا جدا، هي بالنسبة لي المرسى والأمان والحب واللي ملوش مطمع. انت عارفة لما تحسي انك حد بيحبك وانت بتحبيه من غير ما يبقى عايز منك حاجة، وخوفها عليا انها لسه بتعملني لغاية دلوقتي وانا كبرت بقت شحطة اهو، واخدة بالك، بتعملني اختها الصغيرة وأقول لها كل حاجة، ففعلا برتاح في حضنها يعني. ساعات أجري من كل شيء وأقول لها أنا عايزة أترمي في حضنك شوية بقى. ففعلا صورة من صور أمي جيجي. في حتة ولادها بعتبرهم ولادي ولاد طبعا. حضرتك. طبعا. طب محمد، ما حتة في قلبك موجودة خصيصا موجوده فين؟ في لندن. ايوه ده حته من قلبي من روحي. من قلبي ومن روحي فعلا محمد، الصديق والاخ والحبيب والمثل الاعلى، اخويا محمد. عارفه لما كنت بقول لك ان انا بخاف ازعل ماما، بخاف محمد اعمل اي حاجه غلط لا يزعل، لانه فرحان بيا قوي. اولا اول ما ابتديت في التمثيل كان خايف عليا جدا، لكن لما ثبت وجودي بقى فرحان بيا وفخور بيا وسعيد بيا، فحته من روحي عايشه بره في محمد، ما تصورش روحي بترجع لي لما محمد بيجي سيرة مصر. معاك تحلو الدنيا أكثر، معاك بدوب في الليل وبسهر، معاك بدوب في دنيا تانية من غير محتار وفكر، معاك بروح في بحور بعيدة، معاك بملى الدنيا الجديدة، معاك فرحة وغنى وأماني وحاجات كتير سعيدة، معاك يا حب عمري كله، معاك بنسى العالم ده كله، معاك عايز أحكي لك حكايتي وأصرخ للكون وأقول زايد. اهلا بحضرتك معانا في البوم ذكريات اختك. اهلا وسهلا بيكم. مدام جيجي صح كده الاسم ولا مهجة عبد الله المنباوي؟ لا مهجة عبد الله المنباوي. امال جيجي ده رجع لايه؟ ده رجع للدلع بقى. سمعنا ان حضرتك كنت في فتره بتقومي بالتمثيل واستقريتي حاليا في المنزل، ربة منزل. ايوه. ايه السبب بقى؟ ايه السبب ان انا مثلت ولا ايه السبب ان انا قعدت؟ الاثنين. لا هي كانت هوايه طبعا، ان انا كنت يعني غاوية ان انا امثل، فمثلت في المدرسه شويه، في مركز شباب شويه، وبعدين اتجوزت وقعدت بقى، لان كانت ماما اصلا رافضه خالص حكايه ان احنا نمثل يعني. فكانت تحب ان احنا نبقى ستات بيوت يعني. معالي زايد بتمثلك ايه؟ حبيبتي وبنتي واختي وكل حاجه، بس بنتي الكبيره البكريه. اكتر حاجه مشتركه ما بينكم انتوا الاثنين في ايه يعني؟ مشتركه في الصفات مثلا؟ في الصفات، في حاجه بتحبوها سوا دايما تتفقوا عليها. الدم الخفيف. تعزايد بقى. دمنا الخفيف، النكته، ما نحبش نشيل هم كتير. والحنيه اللي طبعا واخدينها عن ماما، الحنان. العقل. يعني اقدر اقول ان كلمه الحنان موجوده ما بينكم انتوا الثلاثه، الوالده مدام امال زايد. أيوة. والنجمه معالي وحضرتك ومحمد كمان اللي في لندن. يعني ده فظيع فظيع بالنسبه للحنان، وده زياده قوي قوي قوي يعني. الفنانه معالي قالت ان حته من قلبها في لندن. حضرتك تقولي ايه بقى على محمد اخو البنات؟ ده أبويا وأخويا والعالم كله بالنسبة لي. في حاجة كده سمعتها من نجمة معالي بتقول كلمة السر ما بينكم، عن بوريكا. أيوة. ابتدت ازاي دي وجات ازاي قصتها؟ والله هي جات كده يعني، عارفة مثلا ترفع التليفون ما تقولش ألو، عن بوريكا أقول لها ريكا، يعني عشان تعرفوا بعض على طول، أعرف إن هي اللي بتتكلم. بس فجت كده يعني، ما هي ملاش اي معنى، بس يعني حاجه كده. شقاوتك، شقاوه النجمه معالي زايد موجوده فيكي برضو؟ طبعا طبعا كل هي بتقول بحب ادي مقالب وبحب اعمل مواقف كتيره قوي مع اصحابي. حضرتك كده برضو؟ بس مش زي معالي. انا احب برضو في شقاوه وفي حاجات كده بس مش زي معالي. معالي شقيه قوي. انا بحب كده بس عارفه برضو المسؤوليات الجواز والولاد شويه يعني خلتني اتليه عن المواضيع دي. بس فينا الحته دي طبعا. طيب كلمه بقى توجهها لها من اسكندريه في سهرتها. كلمه اوجهها لمعالي ربنا يوفقها يا رب واشوفها احسن واحده في الدنيا ونجمها يعلى كمان ويحبب فيها الناس كلها. نفتش عن الحكايات، نسعد بالنجاحات، ونسهر مع الابتسامات في ألبوم الذكريات. ألبوم الذكريات في ناس جوهر، ميرونا السويفي.